فلا ولا إلا على الله. الحرام بالشمر الحرام والقرم

حافظوا عليه ده الثروه ده ربنا يزيدك يا مولانا. Thank you. فليس ربنا الحق لك شهود الشعب، لك سيدنا. نعم كده عم كده نعم كان النعم. انت عم بدك الصحة وانا نولك عينك خدوا عدود الشهد حبيبي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يا أكبر الله دلك الجوع شو تتشاعر سيدنا

افتح عليك. لك عم تقطع الجود الشاعر. لك سيدنا. أنت أخطر في يومين فلا إثم عليك. إثم علي. نعم. ومن تعجل فلا إثم عليك. نعم.